بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة من سورة فاطر جل وعلا إلى الآية التاسعة عشرة من سورة ياسين برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قلل الدوري لفظ الدنيا هكذا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أمال الدوري الهمزة فقط هكذا: أفمن زين له سوء عمله فرأيه حسنا. قوله تعالى: فسقناه إلى بلد ميت. قرأ الدوري بتخفيف الياء: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واوا هكذا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قوله تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أدغم الدوري الزال في التاء هكذا: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قوله تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. أمال الدوري لفظ الناس المجرور هكذا: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قرأ الدوري بضم الياء وفتح الخاء مبنيا للمجهول، وقرأ من أساور من ذهب ولؤلؤا قرأها بالجر عطفا على لفظ من أساور هكذا: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. قوله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قرأ نجزي بياء مضمومة وزاي مفتوحة وكل بالرفع مضارعا مبنيا للمجهول وكل نائب فاعل هكذا: كذلك يجزى كل كفور. من سورة ياسين. قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. قرأ الدوري تنزيل بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم هكذا: تنزيل العزيز الرحيم. قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قرأ الدوري بضم السين، والسد والسد لغتان، وقيل الضم أي السد ما فعله الله سبحانه وتعالى، وبالفتح ما فعله الناس هكذا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.